بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة الشمس والليل والعلق، وسيأتي أيضا فضل سورة العلق منفردة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه لأصحابه العشاء، أي بأصحابه، فطول عليهم، لأنه قرأ بسورة البقرة، فانصرف رجل منا فصلى، أي انفصل وأتم صلاته بمفرده. وهكذا يقول أهل العلم من ذلك، استدل به على أن من حصل له شيء طارئ في صلاته، كأن يكون مثلا حصر ببول ونحو ذلك وخشية إن طالت الصلاة أنه ما يستطيع، أو هناك سبب فيتم صلاته وينصرف. فصلى فأخبر معاذ عنه، أي عن فعله، عن هذا الرجل وماذا فعل وكيف انصرف، فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر، بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. رواه مسلم. جابر بن عبد الله تقدمت ترجمته. معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري، أسلم معاذ رضي الله عنه وله 18 سنة، وكان طويلا حسنا جميلا أكحل العينين براق الثنايا، ومن مناقبه شهد العقبة وبدرا والمشاهد، وهو ممن جمع القرآن أي حفظه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. اتفق عليه. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود. خطب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الناس بالجامية، فقال: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن قاضيا ومعلما. توفي بالشام في طاعون عمواس سنة 17 من الهجرة، وعاش معاذ 33 سنة على الصحيح. جابر بن سمرة تقدمت ترجمته. قوله فطول عليهم، لأنه بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى بهم بسورة البقرة كما في رواية. فانصرف رجل منا، حرام بن ملحان خال أنس بن مالك وقيل غيره: أتريد أن تكون فتانا؟ المراد بالفتنة حصول المشقة بالتطويل، لأنهم إما أن يصلوا مستثقلين للصلاة كأنها جبل، أو ينصره ويدعوه، وكلاهما فتنة. فوائد الأحاديث: فضل هذه السور واستحباب القراءة بها في صلاة الظهر والعشاء وما كان نحوها على هذا المقدار. وهكذا العصر، في العصر ثانيا صحة صلاة المفترض خلف المتنفل أين الشاهد؟ فإن معاذا كان يصلي فريضة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم نفلا، إذن هذا لا يدخل في الحديث لا تختلف عليه، المراد بالاختلاف عليه في أفعال الصلاة، أما النية فيجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض والعكس. ثالثا حرص معاذ رضي الله عنه على الفقه في الدين، وذلك من ملازمته للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الليل ليس هناك أنوار تضيء الطريق ثم يرجع إلى قوم يصلي بهم لأجل أن لا يفوته شيء من معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أنه يجب على المرء أن يراعي الناس في دينهم فلا يفعل معهم ما يكون سببا لنفورهم من غير إقرار على باطل. يعني بعضهم قد يقول الناس ينفرون إذا لم نقنت في صلاة الفجر، لا، أما هذا من نفر نفر على نفسه لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وافقتهم على البدعة فأنت نفرتهم عن السنة ولازموا البدعة، فالاستمرار على القنوت دائما في صلاة الفجر بدعة من البدع المحدثة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بنص الصحابة، فقد قال ذلك الصحابي: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال له ابنه: أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، هذا عمل محدث، إنما قنت النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال والنوازل التي نزلت بأهل الإسلام حين حصل اضطهاد لبعض المسلمين وحصل قتل للقراء مرتين أو ثلاثا، أظنها مرتين فقط ثم تركه. فحديث أنس في الصحيحين متفق عليه قنت شهرا ثم تركه، فالاستمرار عليه على الدوام بدعة محدثة. وأقبح من ذلك أن يسجد للسهو في الصلاة إذا تركه، هذه زيادة في الصلاة وليس لها سبب شرعي. خامسا أن تطويل الإمام على وجه يشق على المأمومين يكون فتنة، ويستثنى من هذا ما وافق السنة فيفعل، يعني أن هذا ما ينطبق على من يقرأ في يوم الجمعة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر، هذا ما يقال أنت فتان، لا، هذا ملازمة السنة، إنما المطلوب منه أن يحضر قراءته لا يسرع سرعة كما قال ابن مسعود هذا كهذا الشعر، ولا يتباطأ في قراءته. وهكذا في صلاة العيد بسورة القاف والانشقاق، وهكذا في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. سادسا أن للمأموم أن يقطع الائتمام لعذر ويتم صلاته منفردا، ومنها لو كان الإمام ممن يسرع في صلاته سرعة لا تستطيع الطمأنينة معه وأداء الصلاة بأركانها فتنفصل وتتم صلاتك. سابعا أن صلاة الفجر أطول الصلوات قراءة، إلهنا سبحانك وبحمدك.